طيب مو جاهل صح. هل هناك اجماع على عدم العذر بالجهل في مسألة في هذه المسألة؟ لا اعرف لا اعرف الا الاجماع على تكفيره. بارك الله فيكم حياك الله جزاكم الله خير ما احسن عليكم. وهذا السائل يقول ما حكم من يسب الله أو رسوله أو دينه ثم يقول إنه معتاد على ذلك وليس من قلبه والذي جعله يعتاد على ذلك هو الجو الذي عاش فيه أو تربى عليه؟ سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم سب الدين من غير إكراه كفر أكبر مخرج من الملة. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قصة أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أملأوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء فذهب من سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه بمقالته فوجد القرآن قد سبقه وحكم بكفره قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسب الله وسب الرسول وسب الدين من غير إكراه هو كفر أكبر مخرج من ما ينفعك انك تقول انا ماني متعود ما ينفعك انك تقول الجو اللي انا اعيش فيه ما ينفعك لابد ان تنتبه لنفسك ولدينك ان تقع في هذا الامر العظيم ولابد ان تروض لسانك ان يعظم الله ويعظم الرسول ويعظم الدين ولا يستهين بالسب له. والله أعلم. ثم سأل سمحت الشيخ عن الواجب تجاه من يسب الذات الإلهية. نعوذ بالله من غضب الله ما يسب الذات الإلهية إلا والعياذ ملحد في دينه خبيث في معتقده شوعي أو علماني لا دين له. المسلم يعظم ربه ويجله ويثني عليه هو أهل الثناء والمجد والفضل والمنة وما يسب رب العالمين من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من زلل القلب. جزاكم الله خير.